هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها فوق الكتف؟ تركه أفضل لأن جمال لها، لكن إذا دعت الحاجة إلى أخذه إلى أخذ من طوله فلا حرج في ذلك. فقد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم صوفي أخذ من طول أسعارهن. نعم إذن هذا جائز عند الحال إذا رأت مصلحة في ذلك. بارك الله فيك. وزوجها سمح لها أن كان لها زوج. نعم.